هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد المنصف الصماطي المقيم في نجع القزاز أبو تشت محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: عندنا مشكلة في قريتنا اللي هي نجع القزاز يا سادة يا مسؤولين في وزارة الكهرباء. الكهرباء عندنا ضعيفة جدا، الأجهزة بتعاني وهي بتشتغل، ولما الليل ينزل ممكن تقف وما تشتغلش، واللمبات بتنور وكأنها شمعة. قلنا نروح نشتكي من ضعف الكهرباء، قالوا لنا: طبعا يا محترم، طبعا يا مواطن، انتوا عاوزين المحول اللي كان شغال على كام بيت يشتغل بنفس الكفاءة مع زيادة السكانية دي كلها؟ عندك حق يا بيه، عدد سكان قريتنا يوصل 10,000 دلوقتي. طب يبقى ايه الحل؟ الحل محول كهرباء جديد يتحمل الضغط ده كله. الله ينور عليك. وعلى من قدم طلب بالمحول الجديد وياخد طريقه لازم تتحمله معانا وتستحملوا المحول القديم ده. هاكي فنجان قهوة محوج يا صبحي. وروحنا وقلنا نتحمل، لكن اللي حصل ان الكهرباء اللي كانت ضعيفة بدأت تقطع كتير عن الاول. المشكلة بقت مشكلة مضاعفة ومش عارفين نعمل ايه. كمان من اكبر المشاكل اللي بتقابلنا الشوارع الضلمة، مفيش لمبة في عمود نور في الشوارع. ياريت كشافات اعمدة النور في الشوارع تبقى في الاعتبار. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.